إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مضى الحديث أيها الأحبة عن اسمين كريمين من أسماء الله الحسنى، وهما الكريم والرزاق، فكان من المناسب أن يكون الحديث في هذه الليلة عن أسماء تتصل بهذا المعنى. فجاء هذا الحديث عن اسمين كريمين آخرين وهما الجواد والمحسن. سيكون الحديث عن هذين الاسمين منحصرا في ست قضايا: الأولى كما هو المعتاد في المعنى، والثانية في دلائل هذين الاسمين، وفي الثالث نتحدث عن من أثبت هذين الاسمين من أهل العلم، وأما رابعا فنذكر فيه ما يدل عليه كل اسم من هذين الاسمين بأنواع الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. وأما الخامس ففي الكلام على آثارهما في الخلق والأمر، وأما السادس والأخير ففي الكلام على آثار الإيمان بهما على المؤمن. أما أولا وهو ما يتعلق بالمعنى، فإن الجود في كلام العرب بمعنى التسمح بالشيء وكثرة العطاء، فالجواد يقال للسخي الباذل فهو كثير العطاء، ولهذا فسره بعضهم بالكريم، فإن الكريم هو الذي يعطي العطاء الجزل، وهذا هو الجواد. وأما المحسن فإن الإحسان حينما تقول أحسن كذا إذا زينه وأتقنه وأتى به على الوجه الكامل، وتقول فلان يحسن كذا أي يعلمه ويحسن إليه، يعني أنه يصنع له المعروف، فهذا الإحسان يكون لازماً ويكون متعديا، فهو يقال على الإنعام على الغير، فلان يحسن إلى الناس، ويقال في الإحسان في الفعل بمعنى الإتقان والإجادة، سواء كان ذلك في العمل أو العلم، فهو يأتي لهذين المعنيين. والإحسان الذي يكون إلى الغير مرتبته فوق مرتبة العدل، لأن العدل أن يعطي الحق ويأخذ الحق، وأما الإحسان فإن المحسن يتجاوز عما له ويعطي أكثر مما يكون بالعدل، فيعطي ويتفضل بالعطاء. ولهذا فإننا دائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله وإحسانه، وألا يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، فنحن مقصرون غاية التقصير، لا نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذا عرفنا هذا المعنى للإحسان والجود، فإننا بذلك نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الجواد لذاته، وكل جود فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه ووهبه، وكل جواد فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، فهو واهب الجود وهو الجواد حقيقة، ولا يمكن أن يقاس ما يصدر من المخلوقين من ألوان الجود بجوده تبارك وتعالى، فلا أحد يكون له هذا الوصف على الإطلاق إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهو يحب الجود، يحب الإحسان والبر والإنعام والإفضال، ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. فجوده تبارك وتعالى من لوازم ذاته، والإحسان والبذل والعطاء والعفو وما إلى ذلك كله أحب إليه من أضداده. العفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فهو كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، حتى الكفار فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم، فقد عم بجوده وكرمه تبارك وتعالى وإحسانه جميع الكائنات، وملأها من فضله ونعمه المتنوعة الظاهرة والباطنة، وأعطى السائلين بلسان المقال، أعطى الداعين والطالبين، وأعطى أيضا السائلين بلسان الحال. يعطي الأبرار والفجار، يعطي المسلمين والكفار، فالله يعطي السائلين سؤلهم وينيلهم مطالبهم وفق حكمته تبارك وتعالى. فهو البر الرحيم المحسن الجواد: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فكل هذه النعم المتواترة الظاهرة والباطنة فهي من مظاهر جوده وإحسانه تبارك وتعالى، فلا يخلو مخلوق من جوده وإحسانه، ولا يستغني عن ذلك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وإن كان العباد يتفاضلون في هذا ويتفاوتون فيه بحسب ما يقدره الله تبارك وتعالى ويجريه وفق حكمته وعلمه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو عليم بمواضع الإحسان والجود والعطاء. يعطي من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يعطي هذا ويحرم هذا، ويعطي من حرمه أشياء قد حرمها غيره، فهذه العطايا سارحة بين هذه الخلائق. فهو عليم بمواضع العطاء والبذل والجود والإحسان، كما أنه تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه، خلق هذه المخلوقات فأحسن خلقها وأبدعه. فالله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: الذي أحسن كل شيء خلقه، فجاء خلقه على وجه التمام والكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل خلق الله حسن. فهذا الخلق كما نشاهده بأنواعه الكثيرة أعطى كل مخلوق ما يصلح لمثله، وعلى كثرة هؤلاء المخلوقين فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم ما تقوم به مصالحهم ومعايشهم، وقد صبهم صبة، جعل العينين في موضعهما والفم في موضعه والأنف في موضعه إلى غير ذلك، إلا أنهم لا يتشابهون، فهم يتفاوتون في سماتهم، ويتفاوتون في أصواتهم، ويتفاوتون في خصائصهم النفسية والجسدية والعقلية، مع أن الله عز وجل أعطاهم العقول وأعطاهم النفوس والأرواح وأعطاهم هذه الأجساد، إلا أن الله تبارك وتعالى قد فاوت بينهم بعد أن أحكم هذا الخلق وشد أسرهم، على أحد الأقوال في تفسير الآية. فجاء هذا الخلق بهذه الصورة، خلق الإنسان في أحسن تقويم، في هيئته الظاهرة وفي هيئته الباطنة، خلقه خلقا سويا على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكذلك أيضا وتبارك وتعالى قد أحسن إليهم وتفضل في العطاء كما أحسن خلقهم، فهذا الإحسان متحقق من الجهتين. ولما شرع لهم الشرائع، شرع لهم الشرائع المحكمة التي لا تصدر إلا من العليم الحكيم المحسن، لا تجد فيها خللا ولا عيبا ولا نقصا، ولا تحتاج إلى استدراك وتكميل وترقيع كما هي الحال بالنسبة للنظم والقوانين التي يدونها الخبراء، فإنهم يحتاجون إلى مراجعتها حينا بعد حين ويكملون ما وجد فيها من نقص ويبدلون ما فيها من عوج حينا بعد حين. أما الله تبارك وتعالى فإنه حينما يشرع لعباده، فإن الله قد شرع لهم تشريعا أحسنه، فهو في غاية الإتقان، كما عاملهم تبارك وتعالى بالحسنى، عامل أهل الإيمان بألطافه وبره وجوده في الدنيا، وكذلك أيضا في الآخرة، فإن الله يفيض عليهم من ألطافه وإنعامه وكرمه وجوده وإحسانه ما لا يقادر قدره. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ما يتصل بدلائل هذين الاسمين، أدلة الدالة عليهما، فإن هذين الاسمين لم يردا في شيء من نصوص الكتاب والسنة على سبيل الإطلاق والتعريف، يعني الجواد المحسن هكذا. وقد ذكرنا في الضوابط في بداية هذه المجالس أن من أهل العلم من اقتصر في عد الأسماء الحسنى على ما جاء مطلقا معرفا، مثل الله الخالق البارئ المصور القدوس السلام العزيز الحكيم وما إلى ذلك. فاسم الجواد لم يرد في القرآن، وأما المحسن فقد ورد بصيغة الفعل وبصيغة أفعل التفضيل، كما في قوله تبارك وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، فهنا بصيغة الفعل أحسن في الماضي، الذي أحسن كل شيء خلقه وصوركم فأحسن صوركم، قد أحسن الله له رزقا. وجاء بأفعل التفضيل فتبارك الله أحسن الخالقين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من المواضع. وأما ما جاء في السنة فإن اسمه الجواد قد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأما المحسن فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. وكذلك من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، أنه قال إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، الحديث. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة رضي الله عنه: إن الله تعالى محسن فأحسنوا. هذان الاسمان أيها الأحبة لم يثبتهما جميع أهل العلم، بمعنى لم يتفقوا عليهما. فعلى سبيل المثال، عندما ننظر في 30 مصنفا من المصنفات في الأسماء الحسنى، نجد أن الذين أثبتوا المحسن 9 من 30، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين. وأما الجواد فقد أثبته نصفهم تقريبا، ومنهم ابن منده والبيهقي والحليمي وابن العربي، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والعثيمين. فهؤلاء ممن أثبت هذا الاسم الجواد، كما أثبته الحافظ ابن القيم رحمه الله. أما رابعا ففي ذكر ما يدلان عليه، فالجواد يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الجود بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، كما يدل على صفة الجود وحدها بدلالة التضمن. وأما بدلالة اللزوم فهذا لا شك أنه يدل على صفة الحياة والقيومية والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والعلم والقدرة والغنى، لأنه إذا كان جوادا فلا بد من علمه بمواضع الجود، لا بد أن يكون غنيا مريدا سميعا بصيرا عليما حكيما وما إلى ذلك. وهكذا أيضا المحسن، فإنه يدل على ذات الله وعلى صفة الإحسان بدلالة المطابقة، ويدل بالتضمن على واحد منهما على سبيل الانفراد. وأما بدلالة اللزوم فهو أيضا يدل على حياته وقيوميته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وغناه ولطفه ورحمته وما إلى ذلك. الجود والإحسان من صفات الأفعال. خامسا في ذكر آثار هذين الاسمين في الخلق والأمر، الله تبارك وتعالى هو الجواد المحسن على الإطلاق كما ذكرنا، فلا يوجد في العالم العلوي ولا السفلي شيء من الإحسان إلا وهو من بعض جوده وإحسانه تبارك وتعالى. وهو وإن كان ينزل بقدر ما يشاء، فذلك لأن إحسانه وجوده يتعلقان بعلمه وحكمته، فيضع عطاءه في مواضعه وإن خفي على أكثر الناس، ويضع جوده وألطافه في مواضعها. والله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والعبد لا يدري أين تكون مصلحته ومنافعه وما يكون له فيه حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. كما أنك حينما تنظر إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى في صنعتها وهيئتها كما أسلفنا، تدرك بعض ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله تبارك وتعالى قد أتقن في هذا الخلق وأبدعه. انظروا إلى هذه السماوات على سعتها وتطاول الزمان على خلقها، إلا أنها كما خلقت ليس فيها تصدع ولا تشقق. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما المخلوقون فمهما أوتوا من القوى والقدر والإمكانات، فإنهم حينما يجودون الصنعة فلا بد لذلك من أمد محدود، وهو أمد في حقيقته قصير. ثم ما يلبث أن يظهر فيه عيب الصنعة الذي يدل على ضعف صانعها وقلة حيلته، فهذا أمر مشاهد لا تخطئه العين. كل هذه الصنائع التي نشاهدها من صنع البشر، هذه المراكب، هذه المساكن، هذه الفرش والأثاث، هذا اللباس، كل ذلك يبلى ويتحول بعد حين إلى حال لا تطاق معها مقاربته وملابسته. أما صنع الله تبارك وتعالى فله شأن آخر. انظر إلى هذه الأعضاء التي أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان، عين بهذه الصورة بهذه الخلقة تبقى مع الإنسان 100 سنة أكثر بحسب ما يمد له من العمر، ولا تحتاج إلى قطع غيار ولا تحتاج إلى ترميم، وتجد أيضا حواسه وتجد أعضاءه الداخلية من الكبد والكلى والقلب والطحال وما إلى ذلك تعمل هذه المدة الطويلة. هذه المراكب التي نركبها كم تعمل؟ لربما تبقى 20 سنة ثم بعد ذلك يطرأ عليها الخلل وتضني صاحبها بكثرة ما تتطلبه من الصيانة والتعاهد والإصلاح. فالله قد أحكم هذا الخلق وأحسن خلقه، كما أننا إذا نظرنا إلى معاملته تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فنجد سوابق الإفضال والإحسان والجود واقعة لهم في الدنيا بالكفاية والرعاية والهداية، وما يحصل لهم في الآخرة من المغفرة والعفو والتجاوز والجنة ورؤية وجهه الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وذلك الذي لا يقادره نعيم يعطاه العبد. فهذا كله من إحسانه وجوده. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم. من مظاهر جوده في هذا الخلق مما نشاهده أيها الأحبة حلمه على العاصين وستره على الجنات المخالفين لأمره وشرعه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يمهلهم ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويعفو عمن تاب وأناب ويفرح بتوبة العبد، فهذا كله من جوده وإحسانه إلى خلقه. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو سبحانه يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم بالنار في الأخدود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو أنهم تابوا لغفر الله عز وجل لهم ما سلف. ومن جوده تبارك وتعالى وإحسانه لخلقه أنه يجازي العباد على السيئة بمثلها ويعطي على الحسنة 10 أضعافها إلى 700 ضعف، فهو يربي لهم الحسنات. وفي الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة لم يعملها، فإذا هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. المخلوق أيها الأحبة يحاسب أخاه المخلوق على العطاء، يحاسبه على المعاوضات في البيع والشراء، فهو يماكس ليصل إلى ما يريد من حط الأسعار من أجل ألا يصل إلى أحد من الناس كبير واصل من ماله على سبيل المعاوضة، فكيف بالإحسان والتبرع؟ وإذا أعطى أحدا فإنه يذكر ذلك له، فإذا رأى منه ما يكره لربما ذكره بهذا الإحسان وبهذا العطاء، ولربما قطع إحسانه عنه. هذا حال المخلوق إن لم يمتنع ابتداء من البذل والإحسان، فإنه قد يمتنع في المنتهى والعاقبة. أما الله تبارك وتعالى فهو يعطي خلقه مع ما يقابلونه به من المعاصي والجرائم والجرائر والذنوب والجرأة عليه تبارك وتعالى في الليل والنهار، وذلك لكمال جوده وبره ولطفه وإحسانه ورحمته وعفوه وحلمه، فهو عظيم الحلم والصبر على الخلق مع كثرة ما يقابلونه به من الجحود والنكران والكفران، ومع ذلك يتابع عليهم إحسانه ويرسل إليهم رسله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ادعى هذه المقامات العالية، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يمهله ويأمر بأن يقال له القول الحسن لعله يتذكر أو يخشى. فهو يعلم خلقه كيف يتعاملون مع العتاة، كيف يتعاملون مع المردة، بالقول اللين والصبر والاحتمال، ولكن صبر المخلوقين يضعف عن ذلك ويتقاصر في أكثر الأحيان. نحن حينما نرى الإساءة ولربما أدنى إساءة، لو كان بيدنا العقوبة لعاجلنا بها من أساء، ولو كانت هذه الإساءة يسيرة، لو كانت عابرة في الطريق، فإن لم يجد فالدعاء يجود به على من طاف أمامه في طريق أو أساء إليه بنظرة أو عبارة أو غير ذلك. ليس هذا هو واقع أكثر الخلق؟ قلة الصبر، قلة الاحتمال، ومقابلة الإساءة بالإساءة. ولربما قابل بعضهم الإحسان بالإساءة. فالله جل جلاله يعفو ويصفح، كما أنه تبارك وتعالى كما أسلفنا من مظاهر إحسانه أنه قد شرع لهم تشريعا لا يتطرق إليه الخلل ولا يمكن لأحد أن يستدرك عليه، فقد أحسن هذه التشريعات وأتقنها غاية الإتقان. أما ما يتعلق بالأمر الأخير وهو آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين، فأول ذلك أيها الأحبة كما هو المعتاد أن نذكره وأن نبدأ به أن يدعى الله تبارك وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن الدعاء ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة أن تستعمل هذه الأسماء فيما يتفق معها ويتناسب مع مدلولها وما تضمنته من الأوصاف، فيقول العبد سائلا ربه تبارك وتعالى مثنيا عليه بجوده وإحسانه وكرمه، فيقول يا جواد جد علي، يا محسن أحسن إلي، ونحو ذلك مما يكون في كل مقام بحسبه. ومن هذه الآثار أيها الأحبة محبة المعبود جل جلاله، فإن القلوب مجبولة ومفطورة على محبة من أحسن إليها. فإذا كان أحد من المخلوقين يغدق عليك ألوان الإحسان ولو بالقول ولو بالكلام، يتلطف ويتكلم بكلام هو في غاية اللطف والإحسان، وهذا لون من ألوان الجود كما سيأتي، فإن القلوب تقبل عليه، فكيف إذا كان هذا الإحسان مع الفعل الذي يتلوه بالعطاء الجزيل المتنوع الذي لا يمكن أن يحصيه العباد ولا أن يؤدوا شكره، الذي يتجاوز عن الإساءة ويعفو عمن ظلم ويقبل توبة التائبين؟ لا شك أن القلوب تحبه. إذا جنى الإنسان جناية في حق أحد من الناس واستوجب بها قصاصا أو عقوبة ثم قوبل ذلك بالعفو، فإن القلوب تقبل عليه، قلوب الخلق، فكيف بقلب هذا الجاني الذي حصل له بسبب ذلك لربما انعتاق من قود أو قصاص؟ لا شك أن ذلك يكون سببا لمحبته وإقبال هذه القلوب عليه. الله تبارك وتعالى يعطينا ويولينا ويعفو عنا مع اطلاعه وعلمه بكل إساءة وجناية تصدر عن عباده، ومع ذلك يقابلهم بهذا الجود والإحسان والعفو والمغفرة. فهذا كله أيها الأحبة من دواعي المحبة، فينبغي أن تكون محبته تبارك وتعالى تملأ القلب ولا يبقى في القلب محبة تزاحمها. فماذا عسى أن يعطيك المخلوق، أن يحذيك؟ ماذا عسى أن يقدم لك من نفع وإحسان وبر؟ فهذا لا يمكن أن يقاس بما أعطاك الله، بل إنما جاد به هذا المخلوق، فإنما هو بما أعطاه الله وجاد عليه ويسره وسخره ليكون سببا لوصول هذا الجود والإحسان إليك. الأمر الثالث وهو قوة الرجاء. إذا عرف العبد أن ربه محسن وأنه جواد فإنه يؤمله ويرجوه ويتوجه إليه في حاجاته كلها، يطلب فضله وإحسانه وعطاءه وبره. فالله تبارك وتعالى يحب العطاء، يحب من يرجوه، يحب من عباده أن يؤملوه. فينبغي على العبد أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، أن يكون راجيا. والرجاء عمل من الأعمال القلبية التي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتحقيقها إذا كان ذلك على الوجه الشرعي الصحيح، لا من باب الغرور الذي يفضي بصاحبه إلى الجرأة على الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع التخلق بهذا، كما رأينا في الأحاديث، فالله تبارك وتعالى يحب الإحسان، يحب المحسنين، يحب الكرماء من خلقه، فيتخلق المؤمن بالجود والإحسان ويسعى لإيصال الخير للناس والنفع، فينفق ويعطي ويبذل في وجوه البر التي يحبها الله تبارك وتعالى. وهذا الإحسان الذي يتخلق به العبد يكون بنوعيه كما عرفنا في أنواع الإحسان: أن يحسن في عبادة الله تبارك وتعالى، فالإحسان درجة عالية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يحتاج إلى قوة الاستحضار والمراقبة، يحتاج إلى معرفة بالمعبود جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، يحتاج إلى تدبر لكلامه، يتدبر القرآن حتى يصل إلى هذه المراتب العالية، أن يعبد الله كأنه يراه، وأن يكون محسنا في هذا العمل، يأتي بالعبادة على الوجه المطلوب، وأن يلتزم شرائعه ظاهرا وباطنا، لا يكون للعبد اختيار مع الله عز وجل، وإنما ينظر في محابه فيسرع ويسابق إليها ولا يسعه غير ذلك، ينظر فيما يحبه ربه تبارك وتعالى فيمتثل. والثاني هو الإحسان إلى العباد، فيوصل إليهم جميع أنواع البر والخير بكل مستطاع، والله لا يضيع أجر المحسنين، سواء كان ذلك بقضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم، بتعليم جاهلهم، بإرشادهم إلى ما يحتاجون إليه من دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، وبتحذيرهم من الشرور والآفات والآثام، هذا كله داخل في الإحسان والجود والبذل. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله للجود 10 مراتب، ومن تأمل فإنه يدرك أن ذلك ليس للحصر، فإن مراتب الجود أكثر من هذا. فمن أعظم مراتب الجود أن يجود الإنسان بنفسه لله تبارك وتعالى رجاء ما عنده، يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فهذا أعلى مراتب الجود. وكذلك أيضا الجود بالجاه، فهو يسعى مع ذوي الحاجات ويشفع لمن يريد الشفاعة، وينفع الناس بما حباه الله عز وجل وأعطاه من القبول، فيكون نافعا للخلق. ومن الجود أيضا أن يجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود ويحسن بها تعبا وكدا من أجل الآخرين، فإن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، والذي يعيش للأمة يعيش لغيره، هذا يعيش عظيما ويموت عظيما، هذا تبكيه الأمة بأسرها وتذكره الأجيال مع تعاقب القرون والأزمان المتطاولة. انظروا إلى أولئك الشموس والأقمار عبر هذا التاريخ الطويل للبشرية، من الذين يدعو الناس لهم ويذكرون إحسانهم ونفعهم وبرهم وجودهم؟ هل هم أولئك الذين كانوا يعيشون وغاية ما يؤملون، وطعمة يأكلونها، أو مركب حسن يركبونه، أو ثوب فيظهر بهيئة يستحسنها، أو نعل يلبسه، أو ما إلى ذلك؟ هذه همم الصغار، أصحاب النفوس الصغيرة، الذين يعيشون لأكلة أو متعة أو لذة عابرة تنقضي وسرعان ما تزول. أما الذي يعيش لغيره، الذي يحمل هم الإصلاح والنفع، فيقوم بحسب ما أعطاه الله عز وجل، إن كان ذا مال فينفق من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق مما أعطاه الله عز وجل، إن كان من ذوي العقول فبالمشورة والرأي لوجه الله تبارك وتعالى، لا يأخذ على ذلك شيئا من عرض الدنيا، ولا ينتظر من الآخرين جزاء ولا شكورا، وإن كان عنده فضل علم بذله وجاد به لإخوانه فعلمه ونفعهم، أما أن يبقى هذا العلم حبيسا عنده فيستوي حاله مع حال العوام والجهال، فلا خير في هذا العلم، كما لا خير في ذلك المال الذي يبقى صاحبه حارسا عليه مسخرا له، بدلا من أن يسخر هذا المال في محاب الله عز وجل ومراضيه. فهذا كله أيها الأحبة من الجود، جود بالراحة، يجود بالرفاهية، يجود بإجمام النفس، يتعب من أجل أن يسعد الآخرون، سواء كان ذلك في بيته، خيركم خيركم لأهله، يسعى في حاجاتهم ومطالبهم، يسعى في حاجات أبويه وإخوته وزوجه وأولاده، ودائم النفع دائم البذل، يسابق ويسارع ويرى أن هذه الأمور هي من المكاسب والمآثر التي ينافس عليها، لا أنها من قبيل المغرم الذي يثقله فيتبرم به ويضيق به ذرعا فلا يخرج منه شيء من نفع أو إحسان لأقرب الناس إليه إلا بشق الأنفس. فمثل هذا لا شك أنه من قلة التوفيق، فأين هذا ممن قيل فيه متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي، ما يقول أنا متعب أنا تعبت من الذهاب والمجيء، بل هو سباق مسارع. ومن الجود أيها الأحبة الجود والإحسان بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود والإحسان، وذلك أن العلم أشرف من المال، فإذا بذل العلم فهذا أعظم من بذل الأموال، وهو يستطيع بهذا العلم أن يحصل الأموال إذا بذله، لكنه يبذل ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. فينبغي على من أعطاه الله علما في باب من الأبواب مما ينفع الأمة أن يكون باذلا، أما أن يكون الإنسان منغلقا على نفسه أو يكون بخيلا شحيحا بهذا العلم فهو يقدمه في قوالب دورات أو ما إلى ذلك ويأخذ عليه الأموال الطائلة، ولربما كانت الحصيلة ضحلة قليلة، ومع ذلك فهو لا يقدم لأحد مشورة ولا رأيا إلا بمقابل. مثل هذا لا تكون له عاقبة يحمدها غالبا، لأنه إنما يعيش من أجل لذاته وشهواته ومطالب نفسه، فالناس على كل حال يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. ومن الجود أيضا الجود بمنافع البدن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. كل هذا من منافع البدن ومن حركاته ومزاولاته. وكذلك أيضا الجود والإحسان بالعرض، قد يقول الإنسان ليس عندي كبير شيء أبذله، لا بدن قوي ولا مال ولا علم ولا رأي مشورة، وإنما يجود بعرضه، معنى ذلك أنه يبذل عرضه فيجعل إخوانه في حل فيستريح ويريح. فأين هذا ممن يطالب ويحاقق في كل صغيرة وكبيرة، ويتذكر فلان الذي ما سلم عليه قبل 7 سنوات فهو لا يطيق ذكره، فإذا ذكر أخذه ما قرب وما بعد، ولا يلتمس لأحد عذرا، هذا إنسان كان مشغول البال، كان على حال لربما لم يتفطن معها لهذا الإنسان الذي قد حز في نفسه أنه لم يسلم عليه، أو أنه قام لفلان وما قام لي، أو أنه زار فلانا وما زار لي، أو أنه قال لفلان كذا وكذا من العبارات التي يحتفي به ولم يقل لي مثل ذلك، أو أنه سلم علي سلاما فاترا، أو يحاسب عنده جريدة من الحسابات مع الناس في أمور قد لا تخطر لهم على بال، وما يظنون أن هذا المسكين يطوف هنا وهناك ويزيد في هذه القائمة ويحصي على الناس أعمالهم وأنفاسهم، مثل هذا إنما يحمل نفسا صغيرة يتعب بها ويشقى ويتعب الآخرين ويشقيهم، هذا غلط. فلا أقل أيها الأحبة من أن يجود الإنسان بعرضه، يقول ليس لي حق على أحد، ولا أنتظر من أحد شيئا، ولا أطالب أحدا بشيء، وقد جعلت الناس في حل. قد ذكرت طرفا من أحوال شيخ الإسلام رحمه الله في مجلس خاص مع كثرة ما لقي من الأذى، فكان يقول كل من آذاني فهو في حل، سعوا في قتله وحبسه ونفيه، وحصل له معهم أمور عظام، ومع ذلك جعلهم في حل. والإمام أحمد رحمه الله حبس وضرب وهو موثق وصائم، وكان رحمه الله في غاية الجود والبذل حيث جعلهم في حل، وكان يقول وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. أما أصحاب النفوس الصغيرة فهو يقف عند هذا ويدعو بأدعية يتكلفها على من قصر في حقه أو أساء إليه. فمثل هذا يكون في عناء وشقاء دائم. أما الأول الذي يجود بعرضه فإنه يبقى في حال من الراحة، راحة القلب وسلامة الصدر والتخلص من عداوة الخلق والاشتغال اشتغال القلب بهم. ماذا انتفع هذا الإنسان الذي قلبه مليء بهذه الأكدار على الناس ولربما على أقرب الناس إليه؟ ماذا أغنى عنه عبر هذه السنين؟ وماذا جنى إلا الشقاء والحسرة، ضيق العطن، سوء الخلق، كل ذلك يعذب به صاحبه كما يعذب صاحب الحسد بحسده. فنحن أيها الأحبة نجني على أنفسنا بمثل هذه المزاولات. ومن أنواع الجود أيها الأحبة الجود والإحسان بالصبر والاحتمال والإغضاء. ذاك الذي قبله يضع حقه وحظ نفسه فلا يطالب الآخرين ولا يكلفهم عنة، أما هذا فبالصبر والاحتمال والإغضاء عن المسيئين، فهذه مرتبة شريفة. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول هذه أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وهي أعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، هذه يقول لا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. وذلك أن النفس حينما تحتدم، حينما يسمع الإنسان ما يكره أو يرى ما يكره أو نحو ذلك، ينفرط صبره فلا يتمالك، فيصدر عنه ما لا يليق بأهل الكمالات والمروءات مما يعد معه من جملة أهل السفه والطيش، فيكون على قلبه وعقله غشاوة تغطيه، فيذهب ذلك التفكير والنظر والتنظير للناس وما كانوا يؤملونه ويرجونه من كمال عقله، فيرون طيشا وسفها حينما حقت الحقائق وصار أمام المحك، فينسى نفسه فيصدر منه ما لا يليق. ولذلك على العاقل أن يوطن نفسه دائما على الاحتمال، وأن يكون في أحواله كلها في حال الرضا والغضب، في حال الفرح والحزن، على حال مرضية سوية معتدلة. وكيف لو أن الإنسان أيها الأحبة ارتقى إلى مرتبة أعلى من هذا، وهي الإحسان إلى المسيئين، كما أرشد الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، وترك له الاختيار وأبهمه، ادفع بالتي هي أحسن. ما هي التي أحسن؟ وجاء بأفعال التفضيل، ولكن النفوس كثيرا ما تتقاصر بأصحابها وتتطامن دون هذه المراتب. فلا أقل أيها الأحبة من أن يكف الإنسان الأذى وأن يصبر ويحتمل من أجل أن لا يهبط بنفسه فيزري بها. ومن الجود أيضا الجود بالخلق، يجود على الناس ويحسن إليهم بالقول الجميل بالكلام الطيب الذي يأسر نفوسهم ويجذبها ويذهب ما في النفوس من وحر الصدر وما يعلق بالقلب من علائق العداوات وما إلى ذلك. فهذه الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكثير من الناس أيها الأحبة يلقي الكلام على عواهنه فلا يبالي، فيجرح ويصيب في مقاتل دون أن يكترث أو يشعر، فإذا عوتب لربما أحال إلى طبيعة وضعف كأنه يطالبهم بترك المؤاخذة باعتبار أن مثله لا يؤاخذ ولا يحاسب على قوله. وهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه عليه وأن يجعلها بهذه المثابة، يقال فلان لا يؤاخذ، فلان هذه طبيعته، فلان هكذا يلقي الكلام ولا يبالي. فالعاقل يزن الكلمة قبل أن تخرج، فإن لم يستطع أن يأتي بالكلام على أفضل الوجوه وأجملها فلا أقل من أن يكون كلامه متزنا لا يسيء فيه إلى الآخرين ولا يجرح مشاعرهم ونفوسهم. فإذا قال قولا يؤدب به غيره من ولد وغيره إنه يحسب هذا الكلام ويتعامل مع هذه النفوس فيضع نفسه موضعها، وإنما يوجه إليهم ما يوجهه لنفسه. تكون هذه القاعدة الدائمة، أن الكثيرين أيها الأحبة يتحدثون عن غيرهم حينما يواجهون أحدا يعجبهم حلمه وصبره وخلقه وإحسانه ودماثته وما إلى ذلك، فلربما مدوا المدود التي تزيد على 6 حركات في وصف صفة أعجبتهم في هذا الإنسان أنه طيب فيمدونها مدا طويلا، أو يعبرون كتابة عنها بألفات طويلة أو بياءات طويلة أو غير ذلك. لكن لو أن الإنسان التفت إلى نفسه حينما يقول هذا عن الآخرين، لماذا لا يكون هو أيضا بهذه المثابة، بهذه الصفة التي استحسنها من هؤلاء وصار يثني بها عليهم؟ لماذا ينسى الإنسان نفسه؟ وأسوأ من ذلك أيها الأحبة أن يكابر الإنسان ويقول لست كذلك. يعني قد يدرك الإنسان عيوبا فيه من هذا القبيل أو من غيره فيجاهد نفسه على مدافعتها، ولكن أن ينكر هذا، فهذا كيف يصل إلى معالجة هذه النفس ومداواتها وإصلاحها؟ فالكلمة الطيبة صدقة. إذا ترددت بين كلمتين فقدم الكلمة الأفضل والأحسن، ترددت بين عبارتين اختر الأفضل، واعلم أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. إذا أردت أن تؤدب صغيرك أو غير ذلك فينبغي ألا يكون ذلك على سبيل التشفي، لأنك إن وجدت تشفيا في النفس فهذا لون من الانتقام وليس من التأديب. هذا ميزان ومعيار يفرق به بين التأديب والانتقام. أحيانا الإنسان يضرب ويشعر بالتشفي من داخله، فهذا في الواقع انتقام للنفس وليس بتأديب، فقد تكون له آثار ونتائج سيئة وعكسية. من الجود أيها الأحبة والإحسان كذلك أن يجود بترك ما في أيدي الناس وعدم الالتفات والتطلع إلى ما حصلوه، سواء كان ذلك من الممتلكات والأموال والمساكن أو غير ذلك مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. وقد عد ابن المبارك رحمه الله ذلك من أفضل صنوف سخاء النفس. هذا الذي يتطلع دائما، أو هذه المرأة التي تتطلع دائما إلى الآخرين، هذا الإنسان يتطلع لفلان، من أين له هذه المركبة؟ من أين له هذه الدار؟ كيف حصل هذه التجارة؟ كيف حصل هذه الثروة؟ كلما رأى شيئا مباشرة تطلعت نفسه إليه وانجذبت وصار يسأل عنه ويتحقق ويتطلع، إما بتوجيه السؤال مباشرة إلى هؤلاء الناس أو بالبحث والسؤال هنا وهناك في أمور لا تعنيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الاشتغال يدل على نفس طلعة تتطلع إلى ما عند الناس، فمثل هذا لا يمكن أن يجود وأن يبذل وأن يحسن، بل هذا لون من ألوان الشح. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا رأيت ما أعطى الله عز وجل قوما فادع لهم بالبركة، ولا تتطلع نفسك إليه ولا تسأل عن شيء من ذلك، فإن ذلك اشتغال بما لا يعني. ومن حسن إسلام المرء، هذا يتعلق بإسلامه، تركه ما لا يعنيه. من أين لكم هذا؟ من جاء لكم بهذا؟ كيف حصلتم هذا؟ كم دخلك يا فلان؟ بكم اشتريت هذه السيارة؟ بكم بنيت هذه الدار؟ هل اقترضت من أجل ذلك؟ وأسئلة كثيرة جدا، فلان يملك كذا، فلان يملك كذا، وعنده كذا، وحصل كذا، وربح في التجارة الفلانية كذا. ف فدائما ينظر إلى الآخرين ونفسه معلقة بما عند الناس، فهذا فضل الله عز وجل أعطاهم إياه. فينبغي على العبد أن يسأل ربه من فضله وأن ينصرف عن الناس وعن الاشتغال بهم، ويدعو لهم ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. هذا ما يتعلق بهذين الاسمين الكريمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.